السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويسعدنا أن نلتقي في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ نطل منه بإذن الله تعالى من نافذة جديدة على قضايا الأمة الفكرية الخلقية السلوكية، كل قضايا الإسلام والمسلمين. والحقيقة يعني نحن نلهث وراء متابعة القضايا الضاغطة على قلوب وعقول المسلمين في وقت يتم فيه هندسة الهجوم الشرس على ثوابت الإسلام التي لم نكن نتصور الحقيقة أن تطرح على الطاولة أو على موائد البحث أو الفكر أو السخرية والاستهزاء. ماذا يراد لهذه الأمة وثوابتها وفكرها ومنجزها الحضاري الذي بذلت فيه الأفكار والعقول والدماء فقهاء الإسلام وما استقوه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يراد؟ كنا نظن أن العهد الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لهم حرمات مصونة حتى عند من ينتسبون إلى العلمانية أو الليبرالية أو أي مذهب يطرح الثوابت كلها للمناقشة، لكن تم الهجوم وحتى اختراق العهد النبوي، اختراق الوحي أو الوحيين الكبيرين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعاوى مختلفة. أنا يسعدني في هذه الحلقة وفي هذا المسلسل التنويري الذي، وأنا أصر على كلمة التنويري لأنه يبدو أن هنالك فروق بين أنواع التنوير في عالمنا، أن يكون ضيفي المفكر الكبير الأستاذ الدكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. أهلا بكم ومرحبا. الحقيقة زي ما أنا حضرتك سمعتني في المقدمة، يعني الواحد مش ملاح الحقيقة، يعني الهجوم على ثوابت الإسلام تحت دعوة حرية الفكر، تحت دعاوى كثيرة أصبحت معروفة، أصبحت يعني لا نراها في كتاب يعرفه النخبة أو خواص الناس من العلماء والأكاديميين والمفكرين، رواية هنا أو كتاب هناك، إنما أصبحت مقالات تتصدر صحف يومية، صحف سيارة مطروحة على الأرصفة. الهجوم على الإسلام وعلى ثوابت الإسلام أصبح أمر يباع ويشترى، يعني سلعة لمن يشتري، وهكذا كأن الإسلام أصبح كلأ مباحا لكل من يريد أن يأكل عرضه أو يلتهم ثوابته. ماذا تقول في هذه الفكرة أو هذه الطريقة مبدئيا، يعني قبل أن ندلف إلى موضوعنا الأساسي، طريقة الهجوم على الإسلام هل بتتغير؟ هل سياسة كما تسمى القطم والهضم، يعني ارمي خطوة ويحصل ردود أفعال ثم تخبو ثم يتقدم خطوة أخرى، هل تغيرت استراتيجية الهجوم على ثوابت الإسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، بحيي حضرتك طبعا على هذه الحلقة استمرارا وتتمة لمسلسل تفنيد هذه الشبه التي تثار، وأحيي حضرتك على التقاط الخيط الأولي، أنه بالفعل المعسكر الآخر أو الضفة الأخرى بدأ يغير الآليات والاستراتيجيات والأساليب، بمعنى أنه مثلا كنت تجد مفكرا ينتقد الماضي، يقول لا ينبغي أن نسير مثقلين بالماضي، فيفهم أنه المغمز الضمني تراث الماضي أو تراثات الماضي وفي ذروتها وصدارتها الفكر الإسلامي. ولذلك سموها يعني اقترعوا لها مصطلح الماضوية مثلاً أو الماضي الظلامي. لكن بمرور الوقت بدأوا يتخذون أساليب أكثر نجاعة وتأثيرا، بدأوا يتخذون أساليب شبه شعبية يعني تصل إلى الطبقات الدنيا والطبقات الأقل ثقافة، وهذا تحول نوعي في أدائهم وتحول نوعي في طريقتهم. وعشان كده أنا تذكرت، وحضرتك بتقول هذه المقدمة، تذكرت ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه عندما كان يعظ الدعاة ويقول لهم خاطبوا الناس بما يعرفون. يا سلام. لأنه للأسف الشديد شريحة من الدعاة ما زالت تباشر خطابا نخبويا محصورا في دائرة الصفوة في الوقت الذي جدد فيه المعسكر الآخر الآليات والأدوات والوسائل، بدأ يقفز على الفكرة النخبوية أو فكرة الصفوة، وبدأ يضرب الثوابت بلغة شبه شعبية يفهمها البسطاء. دي نقطة مهمة جدا، وللأسف يعني يحزن المرء أن يتغافلها بعض الدعاء. وأعتقد في مقدمة صحيح مسلم الحديث: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. يعني ده في صدر الشرح، تأكيدا على المعنى المهم جدا حضرتك بتطرحه. هم بدأوا يلجؤون أولا إلى الحصص الإعلامية التي لها طابع شعبي، ومن خلال هذا يبث أخطر ما يمكن أن يقال، بما في ذلك لعن الصحابة. يعني أذكر أن أحد هؤلاء الإعلاميين لعن سيدنا معاوية، لعن معاوية رضي الله عنه على الهواء مباشرة، ثم بدأ على طريقته الشعبوية التي تخاطب الأوساط الشعبية يضع حيثيات وأسبابا لهذا اللعن، يغلب على ظنه هو أنها ستكون مقنعة لهم. وهو هنا يخاطب الحرف البسيط، ويخاطب بواب البناية أو العمارة، ويخاطب الأقل ثقافة، ويستطيع أن يحلحل بعض الثوابت. لابد أن نعترف بهذا. يمكن أن تجد سائق تاكسي بسيطا نصيبه من التعليم محدود أو ضحل، يبدأ وأنت تركب إلى جواره يبدأ يثير بعض هذه الشبه كما لو كانت شيئا مسلما به. لا، احنا عندنا فراغ حتى نحت المصطلحات كبير في مجتمعنا، يعني فبيتمددوا في هذا بطبيعة الحال. بالضبط، لما ترشح الرسالة أو تصل إلى هذا الإنسان البسيط، إذن هناك مكمن خطورة. لا ينبغي غض الطرف عن هذا الذي يحدث، أو القول إن هؤلاء يتسمون بالضحالة وقلة المعرفة ومحدودية الزاد الثقافي والمعرفي. ليكن لديهم هذه المحدودية، لكن لديهم حصص إعلامية تستمر لساعات. صحيح. ولديهم آليات ووسائل تصل إلى الطبقات المتوسطة والطبقات الدنيا والطبقات الأقل ثقافة. ولديهم صحف شبه يومية، سيارة يقرأها الصغير والكبير. وإحنا يعني بنقول كل المنابر متاحة، كل المنابر متاحة لهم، وهم يصرون على تجديد أدواتهم كما أقول. يعني مثلا خليني بس أقف عند النقطة دي، نقطة مهمة جدا ربما يكون فيها تنبيه للخطاب الدعوي الصحيح أن ينتبه إلى هذا الأمر. يعني هم سرقوا في ما كان يميز الخطاب الدعوي من شعبوية ومن امتداد يصل إلى أقل البسطاء يعني ويؤثر فيه. هم أخذوا هذه الطريقة اللي حضرتك بتلفت نظر إليها في قضايا خطيرة جدا لا يستطيع الناس أن يردوا عليها، بل حتى ربما كثير من الدعاء إذا ردوا لا يفهمون. أليس هذا صحيحا؟ هذه مسألة بلى، يعني هذا بالفعل صحيح، وهذا قد يكون نوعا من الطرقة الرفيقة الأبوية للدعاء، إنه ينبغي أيضا أن تجدد الوسائل والأدوات والآليات. لأنه يعني سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، فقال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. لو بدأنا يعني نحلل هذه المسألة على الطريقة الإعلامية، ما يسمى بتحليل المضمون، هذا معناه أنه كان واحدا من هذا النبض الجماعي العام، يخاطب البسيط فيفهمه البسيط، ويخاطب المثقف فيفهمه المثقف. الحرص على تجديد الآليات والوسائل والأدوات أمر ينبغي أن يضعه الدعاة الآن والمؤسسات الدعوية والمؤسسات الإعلامية في صدارة أولوياتها وأهدافها، لأنه حلحلة الثوابت في النطاق النخبوي شيء، وحلحلة الثوابت في النطاق الشعبي الواسع يتسع معه الخرق على الراقع ويصدر للدعاء وللحركة الدعوية مشكلات حقيقية. لأنه عندما تبدأ في تفنيد هذه الشبهة للبسطاء ستجد صعوبة حقيقية في شيء ترسخ داخله بطريق الخطأ، وأنت لا تملك نفس أدوات هؤلاء. خلينا نعترف بالضبط، وهذه مسألة مهمة. لا نملك السقف التمويلي ولا نملك المساحة الزمنية ولا نملك بنية المنبر الإعلامي المؤثر ولا نملك اللغات الكثيرة التي تخاطب الداخل وتخاطب الخارج، ولا وفرة في الكوادر المؤثرة. وطبعا يعني عدم وجود كوادر هذه مشكلة جذرية. لكن أنا هنا يعني نحن أمام شريحة أو نموذج، إنه مقالة مثلا من المقالات ترد هذا التخلف الذي تعانيه الأمة إلى صلب العقيدة، إنه لو كان لدينا عقيدة أخرى غير هذه العقيدة لكان لنا منجز. هل هذا كلام طرح جديد ولا قاله السابقون من الذين هو انهزموا نفسيا أمام الغرب؟ لا، ليس طرحا جديدا، لكنه يظهر في إهاب جديد، في ثياب جديدة. وعشان كده أنا قلت ربما الذين طرحوا هذه الشبه منذ عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن كانوا أمكن من الناحية العلمية وكانوا أكثر اطلاعا وكانوا أكثر تأهيلا، الذين طرحوا هذه الشبه لكن التلاميذ الذين تربوا في مدرستهم هم أقل في الأدوات والآليات والإمكانات، لكن أتيح لهم ما لم يتح لغيرهم. صحيح. أتيح لهم المؤسسات الإعلامية الضخمة، أتيح لهم التقنيات الحديثة، أتيح لهم فضاء النت، أتيح لهم كوادر جديدة. كل هذا جعل حتى الفكرة الجديدة يمكن أن توضع في ورق سلوفان فتبدو معجبة أو خلابة لبعض الناس. يعني مثلا لما قرأنا الدكتور زكي نجيب محمود قبل عقود وهو يقول إنه تكوين الإنسان الحديث، الإنسان العربي الحديث، لا ينبغي أن يعول فيه على الماضي أو لغة روى فلان عن فلان. لما تطرح العبارة أو الصيغة بهذا الشكل فالإسقاط واضح طبعا، لكن لم يصل إلى الهدف مباشرة. يعني ليس ثمت إشارة إلى قرآن، ليس ثمت إشارة إلى سنة، ليس ثمت إشارة إلى تشريع إسلامي، لكن الإسقاط يعني قريب مما يقال يعني الآن، يعني لا يفهمه إلا النخبة. هذه يعني هي طريقة ما قبل ثلاثة أو أربعة عقود. لكن الفكرة نفسها تظل واحد. يعني مثلا هتلاقي حضرتك حد زي فؤاد زكريا وهو من أيضا الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس قبل أربعة عقود أو ثلاثة عقود، لما يتكلم عن المنظومة الإسلامية يربطها بالنظام الإقطاعي وبيقول إنه هذا الطرح أو هذه العقيدة أو هذا الفكر هو منتج ومفرز لنظام إقطاعي يؤمن بفكرة الأعلى والأدنى ويتغول على الفقراء والبسطاء، كأنه من بيضرب يعني عصفورين بحجر واحد، إنه بيغازل الفكرة الماركسية على أساس أنها تنتصر للفقراء وتنتصر للمهمشين. أعتقد أن هو هذا هو توجهه أو مدرسته. وفي أو الوقت ده يعني كان لليسار من البريق ما ليس له لا. صحيح. وبيضرب فكرة أخرى. سقط الاتحاد السوفيتي أو بالضبط كان هناك حلف وارسو، وكان المنظومة الاشتراكية ما زالت عاملة، وكان أيضا يعني كوادر اليسار في العالم العربي أعلى جؤارا وضجيجا ولهم منابرهم وصحفهم وحضورهم الفاعل في المشهد، كان يؤصل لهم هذه بالضبط فهم يريدون أن يقولوا أن المنظومة الإسلامية والحضارة الإسلامية مفرز أو منتج نظام إقطاعي يكرس حقوق الأغنياء على حساب الفقراء والمهمشين. ومع أنه شوف حضرتك يضرب الفكرة الإسلامية أو ربما الإسلام نفسه في مقتل، لأن بالضبط يعني الإسلام جاء يعني من أهم منجزات الإسلام وإن كان كلها طبعا ذات أهمية كبرى أن ينتشر الفقراء ويوصي بهم، والقرآن مليء بمثل لا ده هو عنده تناقض عجيب. يعني هو مثلا يستل من لوحة التاريخ الإسلامي صحابيا كأبي ذر ويلقبه بالصحابي الاشتراكي دي ابو ذر ايقونه اليسار، معرفش يعني مش معنى يعني. طيب ما هو انا عندي ابو ذر ليس هو منتج لهذه الحضاره، هو منتج لهذا الفكر، وهو اعتمد في ولاءاته ومواقفه على نصوص قرانيه ونصوص حديثيه وسوابق من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه. يعني هو ليس تغريدا خارج السرب، ليس نتوءا خارج مسار عام، هو يمتاح من هذا المسار العام. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ده نص يعني. وأبو ذر نفسه قال، يعني قال عبارة كانت ملهمة لليسار في فترة، كان يقول إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. يعني كان يرى أن الفقر خطر حتى على العقيدة. ولن نذهب بعيدا، عمر رضي الله عنه هو الذي قال، وهو يمثل رمزية خاصة في فكرة الخلافة أو الحكم السياسي الإسلامي، كان سيدنا عمر يعني هو الذي يقول لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يا سلام. يعني الإنسان اللي ألصق أنفه بالتراب من الفقر الشديد يمكن أن يتنازل، أو يبيع أسرار بلاده يمكن أن يتنازل عن ولاءاته وعقائده. والمشرع الإسلامي والمنظر الإسلامي لم يكن غريبا ولا غائبا عن هذه الحقيقة. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صرخ في سعد بن أبي وقاص كما في صحيح البخاري وقال له هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هذا معنى انحياز لهؤلاء المهمشين. يعني احنا مش محتاجين اليسار يذكرنا بهذه الكتلة الحرجة من الجموع، ما الإسلام فاطن لهذا منذ البداية. لكن على أي الأحوال في هذه الفترة كان وإن كان الأمر ذو غرض، يعني كان اليسار يتخذ أبو ذر أو الإسلام في جانب منه مرجعية له، أما الآن يعني يدفع الإسلام بعيدا يعني كما لا هو الحال. هو يعني ده إذا صح يعني إحنا اليسار يعني يسار هذه الأيام أفرط في العلمنة، يعني تضاعفت لديه جرعات ومناسب العلمنة، وبالتالي لا يتحرج أن يبطر الصلة تماما بين الفكر الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه وبين الأديان. وما زال يرى أن الأديان عبارة عن تكوين ظلامي لا وجود له في العالم المعاصر، ولا ينبغي أن يكون له موطئ قدم في العالم المعاصر. والأمثلة تند على الحصر، احنا بس مش عاوزين نلجأ إلى شخصنة المسألة، لكن هذا مطروح. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي داود ابغوني في ضعفائكم، لو بتدوروا عليه مش هتلاقوني مع علية القوم ولا مع رؤساء القبائل والعشائر والبطون، هتلاقوني مع الضعفاء، خبطوا الباب هتلاقوني مع الضعفاء. إذن معنى هذا أنه انحيازات الإسلام كانت واضحة. لما الدكتور فؤاد زكريا ليس ضد الأغنياء بالمناسبة، يعني لا احنا بطبيعة الحال صراع بين معسكرين في الإسلام، ما فيش كده، لأن الإسلام يعني قرض وأثنى على الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر هذه الأمر، يعني ما عندناش الصراع ده أصلاً. ومن المبشرين بالجنة ابن عوف، وكان من الأثرياء، وعثمان دعا النبي له، وكثير عن عثمان فإني عنه راض لما جهز يعني المال مهم في حياته. وبالتالي يعني الإسلام يعني من البداية لم يفتعل هذا الصدام الطبقي الدموي الأسود. يعني الثورة البولشوفية في روسيا اختارت هذا الطريق، إنه لابد أن تشق أخدودا يفصل الشعب إلى فسطاطين، فسطاط أغنياء ينبغي أن تحتز رؤوسهم وأن يطاردوا حتى الحدود، لا وفسطاط للفقراء ينبغي أن يثوروا. والتاريخ أثبت أنها أكذوبة، بدليل يعني ملفات الفساد التي طالت رؤوس الاشتراكية في زمن، اكتشفنا أن القصة في النهاية أكذوبة بطبيعة الحال. وهو النظرية يعني الماركسية، يعني هو غورباتشوف يعني أماط اللثام عن هذه الخديعة. وما صنعه غورباتشوف كان نوعا من الإيقاظ للأمم والشعوب والعالم كله، إلا اليسار العربي وإلا اليسار المصري الذي ما زال متشبثا بالولاءات والمواقع القديمة. يعني أنت تفكر هي حالة نفسية، تقول له الاتحاد السوفيتي تحلل، حلف وارسو لم يعد له وجود. غورباتشوف طرح فكرتين أساسيتين تنقضان الفكرة الشيوعية من أساسها، فكرة البيروسترويكا إعادة البناء، هيهد البيت كله يبنيه من الأول. معنى هذا أنه أساس البيت كان هشا ومهترئا وضعيفا، وهذا اعتراف ضمني، وإلا ما معنى البيروسترويكا؟ إعادة بناء كل المنظومة من البداية. وطرح فكرة الجلازنوست، المكاشفة أو المصارحة بحقيقة الداءات المستوطنة والأمراض. طيب ألا يتهم هؤلاء أو اليسار المصري بأنه ماضوي؟ يعني يا لا يتطور مع ده. أنا هقول أكثر من هذا، اليسار المصري من واقع ما بلوته في تعاملي معهم، سواء التعامل الإنساني أو من خلال القراءة لهم ولكتبهم وإصداراتهم ودورياتهم، قد يكونون أكثر أصولية أو راديكالية. يعني هم الذين ينطبق بالفعل عليهم وصف فاندامنتالستس، أصوليون بالفعل. وبعضهم قد يكون في فكره ونظرته إلى الفئات والطبقات الأخرى أكثر دعشنة من داعش. هو بس مش محطوط الفكر تحت السبوت أو بؤر الضوء. وبالتالي ولذلك هنا يقعون في تناقض. يعني الدكتور فؤاد زكريا مثلا لما يقرأ للتاريخ الإسلامي كله من هذا المنظور، ويرى أن الحضارة الإسلامية كرست للنظام الإقطاعي وانحازت للأغنياء على حساب الفقراء، وأنه آن الأوان لأن نمحو هذا بالممحاة أو الأستيكة، اقطعوا الصلة بالماضي. طب لماذا تطالبني أن أقرأ كتاب رأس المال لماركس؟ أليس هذا جزءا من الماضي؟ ولا ماركس عندما غمس القلم في المداد وكتب، كان يكتب للماضي والحاضر والمستقبل، كتابة سرمدية حتى يرث الله الأرض ومن عليه. هو كان بيعالج واقعا أمامه، الواقع ده تغير، جرت في النهر مياه كثيرة. رفض الماضي يا دكتور خلاص بقى معروف، والفرز الحالي هو لا يريد هنا أستاذ مصطفى إلا ماضيا يعني واحدا. بالضبط، هو يريد أن يرفض ماضيا واحدا. نعم. أما يعني غيره من أنماط وأشكال الماضي فأهلا بها ما دامت تخدم المزاج والهوى والفكرة. حتى في الأزمنة الأولى، يعني الجبرية والجهمية والمعتزلة، دي مرجعيات للفكر الحالي. يعني حتى في الأزمنة الأولى ينتقون من الفرق الضالة ما يعتبرونها يعني مرجعا وتحروا. حضرتك أظن أحد محاور هذه الحلقة هذا بالضبط الطرح. يعني أنا أمام مثلا مقال بينتقد العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرى أنه بذرة تخلف الأمة تعود إلى هذه العقيدة تحديدا، مش بقى فكرة التشريع ولا ممارسة، لا، هي العقيدة نفسها تكمن فيها العلة والداء المستوطن والمرض دون تعريف. يعني هما ليه بيقولوا كده؟ خلينا يعني ناخد المسألة بشيء من الهدوء والروية. لماذا؟ ما هو لماذا دي احنا ننتظر إجابات ذات غناء، إجابات تقنعنا. لكن لما نقرأ المقال هو شايف انه هذه العقيدة معادية للعقل، رقم واحد، تدعو دائما إلى فكرة الولاء والطاعة المطلقة والتسليم وعدم مساءلة الأشياء المحيطة، وبالتالي تسد باب الابتكار ولا يتوقع أن يكون فيها ابتكار. يعني السؤال يعود إليهم، هل الإسلام وقف أمام العقل حينما يريد أن يعني يغوص في البحار أو يسبح في أجواء الفضاء أو ينحت الجبال أو إلى يبحث؟ هو شايف أن العقيدة الإسلامية حائل وحجر عثرة دون هذه الأمور. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ. هو ده بقى السؤال، النصوص دي حضرتك قدام قال يخلو من آية قرآنية واحدة، ما فيش أي إحالة لآية قرآنية، لكن يطرح أفكارا محومة قد تروق بعض العامة. يعني قد تروق بعض الدهماء أو بعض الذين لا يعيدون الفكرة. يقول لك مثلا كل المفكرين المسلمين الذين عاشوا في الحضارة الإسلامية يا إما كانوا ملاحدة يا إما كانوا مطاردين من السلطة الإسلامية، من السلطة السياسية، سواء في زمن الأمويين أو زمن العباسيين أو زمن حتى الزمن الأندلسي. يعني إحنا بنقول صنيع المسلمين في الأندلس كان يمثل ذروة من ذرة التقدم والتفوق والصراع الحضاري. ده بيقول لك كان مرجعية، بيقول لك في المقال في وقته إنه أول قتيل قتله المسلمون في الأندلس من أهل البلاد الأصلية طبخوه في القدر. من أين جاءوا؟ كأنهم صدروا العنف والموت. يعني وهنا يبرز السؤال، طب يعني على أي تاريخ أو مرجعيات اعتمدت؟ يعني أقول لحضرتك لا، لنفرض أن حاكما مسلما ينتسب للإسلام أو مسلما فعل هذه الفعل، قتل أو طبخ قتيله في القدر، أو هل يلتصق هذا بالإسلام؟ يعني ما هو يعني هو هنا مش بيطرح، ليس من الانصاف هذا، مش بيطرح الفكره بهذا المنحى الفردي. هو طبعا بيدور في أضابير التاريخ ويتجاوز صفحات الفخار والمجد سريعا، ثم يضع بؤر الضوء على الاستثناءات الشاردة أو الحالات الفردية، خصوصا إذا كان فيها قمع أو ممارسة دموية، ثم يجمع الحالات الفردية ويضعها في سياق يوهمك أن هناك تطابقا بين الفكر وبين هذه الحالة، وإنه ده السياق العام، هذا ليس استثناء من القاعدة، هذا هو القاعدة. ما فعلوا هذا إلا بناء على لا هو احنا ممكن هذه العقيدة يعني. هو لما يقرأ مثلا موضوع الأندلس، نعم، لا يقول لقارئه إن المسلمين جاءوا مثلا لنزع الشعوب من الاسترقاق والعبودية أو لمساعدة أهل البلاد الأصليين لإزاحة لوذريق والملوك الذين كانوا يصلونهم سوء العذاب، وإنه أهل البلاد بكلمة التاريخ الصريحة الواضحة انحازوا للمسلمين فرارا من هذا القمع والبطش، وإنه حدث تلاقح حضاري، وإنه كان في شعر يكتب بلغتين، يعني حتى المسلمون لم يطمسوا لغة أهل البلاد الأصليين، ولم يستطع أحد أن يسمي الفتوحات الإسلامية بالاستعمار، يعني حتى هذا المصطلح فتح أو فتوحات، يعني كأن هذه المجتمعات مغلقة وجاء الإسلام ليحرر أهلها أنفسها. كلمة الفتح هو هنا إحنا أمام محاولة تشويهية تشهيرية كاملة بما في ذلك فكرة الفتح، يعني هو يقول لك مثلا أنه يوحنا النقيوسي بيقول أنه الأقباط المسيحيين في مصر ظلوا يقاوموا الفتح الإسلامي 12 سنة ما حصلش، يبقى ما كانش فيه لتعاطف ولا طب في الوجه الآخر، ما هنا هو هنا لا يطرح أمام قارئه مراجع وممكن يعتمد على أشياء شاردة، يعني أو مثلا رواية مرجوحة، ممكن ياخد الرواية المرجوحة دي يحطها أمام الكاميرا، يحطها تحت بؤر الضوء لتصبح هي التاريخ المعتمد الموثق الثابت، أو أنا كنت بعلم لطلابي لمسلسل، والدراما طبعا لها دور خطير. لا الدراما دي مسألة أخرى، لكن أنا كنت أعلم لطلابي مثلا أسجال ابن قزمان، وهي من الأسجال الصعبة جدا، وده من رموز الأدب الأندلسي، بتلاقي حضرتك القصيدة مكتوبة بلغتين، وبقول لطلابي دايما أصبروا رغم صعوبة القصيدة، أصبروا معايا، لأن هذا يشي بفكرة أساسية أن المسلمين لم يقطعوا لسان أهل البلاد الأصليين، وإنما سمحوا بمساحة وفضاءات تفاعل ثقافي كبير. أما ابن قزمان يقول لك أنا مطر تان شلباتو، تان حزين تان بيناتو، تري اليوم وشتاتو، لم نذق فيه غير لقيمة. شوف بتتعايش المفردة العربية مع المفردة مفردة أهل الأندلس. لو الناس دول عندهم تزاوج مش تعايش، بس لو عندهم نزعة لأنهم يطمسوا ثقافة أهل البلاد الأصلية وأن يغيبوا عقلهم وفكرهم ووعيهم، لما كنا وجدنا هذا المنتج ولا هذا العطاء الثقافي. دكتور، حينما طرح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فكرة الخندق، وأعتقد أن كلمة الخندق كانت كلمة فارسية، نعم، ولم يكن العرب على عهد بها أو علم بها، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي يعني ما الخندق، فوصف له فاستخدمها النبي وقال خندق الآن. إذا كنا بنتكلم على فكرة التعايش، يعني هذا كلام مهضوم مش محتاجين نستدل عليه كثيرا، لكن لماذا يثار بهذا الشكل؟ يثار الآن أولا بتستحدث وقائع جديدة وممكن تلفق وقائع مكذوبة، يعني كان في كتاب للأسف منذ 3 عقود كان يدرس في بعض الجامعات المصرية، والكتاب كتبه أستاذ محسوب على التاريخ، يعني مفترض أنه أستاذ للتاريخ، لم يترك سوء من السوءات ولا نقيص من النقائص ولا قدحا من القدح إلا وألصقه بتاريخ العرب والمسلمين، يعني يقول لك أن هذه ثقافة قبلية، قبيلة كذا كانوا يأكلون الكلاب، قبيلة كذا كانوا يقومون بطي اللحم الإنساني وأكله وهضمه، أنه يقول مثلا أنه والله اللي احنا بنعتبره يعني الكلام الذي قاله محمد، يرمي لك جملة مثلا، الكلام الذي قاله محمد في سورة براء هو محمد اللي قاله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى صياغة العبارة توحي أن المسألة كلها عبارة عن افتعال إنساني أو عن صيغة وضعية لا صلة لها بالوحي. الكلام ده كان يدرس لطلاب، كان يدرس لطلاب فرقة أولى وفرقة ثانية وفرقة ثالثة وفرقة رابعة، وظل يدرس فترة. طيب هذا الطالب عندما يتخرج وهو يتأبط هذا الكتاب المكذوب بين دفتيه من المقدمة للخاتمة، لما يخرج للمجتمع ويندفع إلى المجتمع وفي تيار الحياة وتحدثه بعد ذلك عن قرآن أو عن سنة أو عن تشريع، ألم توضع داخله بذرة التوتر والقلق بإزاء هذا المنجز الحضاري؟ لا، إن لم يكن قد تشكل فكريا ضد الكتاب والسنة، ضد دينه أصلا فكريا. بالضبط. أو على الأقل يعيش في تناقض. وبالتالي أنه تفريغ فكرة أنه حضارة غير متسامحة، وده موجود في المقال، في نفس المقال، أنه بيقول عقيدة أهل السنة والجماعة هي المشكلة. يعني تخيل أنه أنصف المرجئة وأنصف الجهمية وأنصف الجبرية وأنصف المعتزلة، أنصف الفرق كلها فيما عدا أهل السنة والجماعة، مع أن هذه الفرق كلها نشأت بمشكلات عقدية أصلا، يعني هي اللي عندها مشاكل حقيقية. ما هو حضرتك إزاء العقيدة الصافية، حضرتك وضعت القضية في نصابها لما بدأت تذكرنا ببعض النصوص القرآنية. هو مين اللي بيستعيد فكرة الفرق من الأصل؟ يعني الفرق دي منجزها أصبح في ذمة التاريخ وجزءا عضويا من التاريخ البعيد، لماذا يمزق الأكفان عنه الآن؟ صحيح. لماذا يعيد بعثه الآن؟ وليه صيغة المقارنة بين الفرق أصلا؟ ولو قارنا بين الفرق، أنت عاوز تقول لي أنه ما هو في هنا بتحصل محاولة شديدة التخابث واللؤم، بتر الصلة بين المنجز التجريبي العلمي للحضارة الإسلامية وبين العقيدة التي صنعت هذا المنجز. هو أصلا لا يعترف بأن العقيدة ده، هو بيقول ما هو معنى أنه يقول لي أن العقيدة هي سبب التخلف. هو عاوز يقول لي أنه حتى الأسماء الكبيرة زي ابن سينا وابن رشد وجابر بن حيان يا إما كانوا ملاحدة معطلين أو كانوا مطاردين من السلطة، لكنهم ليسوا مفرزا ومنتجا لهذه العقيدة، بتر الصلة. أنا منظر إلى جابر بن حيان، لماذا استمرت هذه العقيدة كل هذه القرون؟ ما هذا سؤال يعني هو يرى بقى، وده موجود على فكرة أجاب عن هذا السؤال. طيب. هو يرى أنها استمرت بحد السيف، وإن كل هذه الانكسارات التي يتعرض لها المسلمون في التاريخ، القمع كان هو الجامع الوحيد لهذا العقد أن ينفرط. يعني هو يرى هذا. لكن طبعا بس دي مغالطة تاريخية، ده مش مغالطة، مغالطة للتاريخ والجغرافيا، ضرب يعني من الالتياث والخبل والجنون إن احنا نقرأ ألف عام بهذا المنظور. يعني ألف عام ظلت الشعوب مقموعة؟ يعني أنا أفهم أنه شعب تستذله 100 سنة 50 سنة، لكن تقعد 1000 سنة تستذله ويقعد يقبل منك هذا الاستذلال وتفضل الدولة التي قمعته بنفس القوة؟ يعني حتى عوادي الزمن من الضعف والقوة والنوم واليقظة، يعني تظل حتى من سنن الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين الناس. يعني النهاردة لما أشوف جابر بن حيان له من كتاب من كتبه، يعني حضرتك جابر بن حيان ده شيء غريب أنه جرت محاولات في الداخل والخارج لبتر الصلة بينه وبين الإسلام. يعني في مدينة فلورنسا عاملين صورة ضخمة لهم، ما يقدروش يقولوا أنه عقلية تافهة، لأنهم اعتمدوا على كتبه وكتبه أوسع وأكثر ذكرا من أن يمكن طمسها، لكن يحاولون بتر الصلة ولائيا وعقديا بينه وبين العقيدة الإسلامية. هتلاقي في مدينة فلورنسا صورة تشكيلية كبيرة، صورة متخيلة طبعا من خيال القارئ، لجابر بن حيان وقد وضع على رأسه عمامة يشع منها نور الحكمة، وفوق العمامة مجموعة من الصلبان. أنت بطرت الصلة بين هذه الشخصية وبين بقى فكرة المرجعية الإسلامية أو القرآن أو السنة أو إلى آخره. ما يصنعه بعض الكتاب الآن في المقالات ليس بعيدا عن هذا، بس بدل ما هيضعوا هذه الصورة اللي شفناها في فلورنسا سيضعون صورا أخرى، إنه الرجل ده يمثل حالة خروج عن سياق عقدي وفكري متخلف. لكن لما تيجي تسأل هؤلاء، طب انت قريت كتب جابر بن حيان؟ رجعت حتى عناوين الكتب؟ ده له كتاب يصف فيه حال المواد النباتية والحيوانية وتحليل لبعض المعادن والمكونات المعدنية، مسميه العلم الإلهي. يا سلام، عنوان الكتاب كده، العلم الإلهي، وكأنه يفقع عين الملحدين. أنا مش ملحد، ما تصنفونيش في خندق الإلحاد، ده عامل الكتاب كده اسمه العلم الإلهي، إنه لولا الوحي ولولا القرآن والسنة الصحيحة المتواترة لما استطعنا أن نكمل هذا الطريق وأن نوفيه إلى هذه النتائج الباهرة. أنا برجع باخد لقطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني يبرئ إخوانه من الأنبياء والمرسلين اللي تم الاعتداء على تراثهم وعلى رسالتهم، حينما يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منه، أنا أولى بعيسى بن مريم منه. عايز يعني فكرة إن إحنا ربما تغافلنا عن الدفاع عن هؤلاء أو رموز الحضارة الإسلامية فسرقت منا وحاولوا بترها، كان حضرتك بتقول عن نسقها الأساسي أو منابعها الأولى لتكون لهم هم، يعني سرقت المنجز الحضاري الإسلامي بأيقوناته ورموزه وصناعة مرجعية غربية أو علمانية بعيدة الصلة عن الإسلام بالقطع. وإحنا لو حررنا المقال اللي إحنا متحلقين حواليه، هو ينسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة داءين ومرضين يرى أنهما مرضان مزمنان، وإنه لا يمكن التفكير في أن يبرأ هذا العقل من هذين المرضين، إنه من العبث أن نحاول حتى العلاج. المرض الأول إنها عقيدة غير متسامحة مع الأخ، عقيدة أهل السنة والجماعة إنها غير متسامحة، وإن اللي هي عقيدة عموم المسلمين، يعني عندها نزعة لاستباحة الآخر وإقصائه. مع إن أنا يعني أنا عاوز أقول حاجة، الحقيقة إنه حركة المسلمين وهم يسيحون في البلدان لا تأنس فيها أبدا فكرة الاستعمار الاستيطاني، على عكس مؤرخ الحضارات زي أرنولد تويمبي وغيره من مؤرخ الحضارات اعترفوا إنه سياق الهجرات الأوروبية كان في هذا الاستعمار الاستيطاني، بمعنى محو أهل البلاد الأصليين وألا يبقى لهم لا صورة ولا ملمح ولا ذكر، زي ما عمل الرجل الأبيض في أستراليا وزي ما عمل في أمريكا. أين أهل البلاد الأصليين؟ الهنود الحمر. أين تراثهم؟ أين كتبهم؟ أين امتدادهم؟ إذن يعني هو منهج الاستباحة، ما هي فكرة رمتني بدائها وانسلت، منهج الاستباحة كان موجود لديه باعترافات أرنولد تويمبي. حتى ويلد يورنت صاحب موسوعة ومجلد قصة الحضارة اعترف بهذا، انه موجات الاستعمار الاوروبي من اقدم السنوات ومن اقدم الاعمار والازمان كان فيها هذه النزعة لاستباحة السكان الاصليين وامتهانهم، والنزعة دي موجودة لدى احفادهم حتى الان، زي ما بنشوف مثلا ما يصنعه الكيان الصهيوني، ما هو امتداد لهذه النزعة طبعا. يعني بتلاقي مثلا ديفيد بن غوريون في مذكراته يقول لا ينبغي في زحفنا ان نفرق بين المذنبين والابرياء، كده بالنص، مذكرات بن غوريون اللي موجودة في المكتبات والكتب. شارون نفسه كان يقول لما سئل يعني طب تضربوا الاطفال ليه، قال ده احنا لابد ان نبدأ بالاطفال، لأن استمرار طفل واحد معناه استمرار المعاناة لثلاثة أجيال. طب هيقول لك فأنت أمام حضارة مستبيحة. هم بيفرقوا، أقول لحضرتك حتى باحث في مركز بيفن في مركز بيجن في في في الكيان الصهيوني اسمه مردخاي كمدار بيقول إذا أفلت منا إنسان فلا بأس من استباحة أمه أو أخته والتلويح بالتهديد الجنسي الصريح حتى يعود ويسلم نفسه لنا. فأنت أمام فكرة مستبيحة. طب أنت بتصف المسلمين بأنهم هم الذين استباحوا، طب ما هو إحنا عندنا عشرات النماذج والأمثلة من التعايش. الحالة الأندلسية حالة دالة في هذا الذي أقوله، وعشرات التفاعلات الحضارية بين المسلمين وأهل الشام وأهل العراق وأهل مصر، التاريخ الذي لا يريدون أن يقوله. أين فكرة الحروب الصليبية من هذه المنظومة الهاجمة على ثوابت الإسلام؟ هل بيتم محوها أو شغل المسلمين؟ والله أن حضرتك فكرتني بحوار عابر بيني وبين سائق، لقيته بيقول هذا الكلام. طيب لماذا هاجمنا هؤلاء في الحروب الصليبية؟ لماذا لم نتعايش مع الآخر؟ قلت له طب يعني اهدأ كده وقول لي من الذي هاجم من؟ يعني شوف كده من الذي دخل بيت من وحاول أن يطرده خارج حدود البيت. قال لي بس أنا سمعت إعلاميا يقول كذا في حصة إعلامية أو برنامج إعلامي، فيعني انتشل أذني بما يقول نحن الذين هاجمناه. قلت له لا، راجع تاريخ الحروب الصليبية وراجع حتى ما قاله مؤرخوهم هم، بلاش إحنا، راجع ما قاله ويلد يورنت طيب، هذا الإعلامي الذي أفرز هذا السم في أذن هذا السائق وأمثاله كثير للأسف، هل يمهد لشيء آخر؟ ربما رأيناه ونراه في الواقع. بالتأكيد هو عاوز يصل، يعني فكرة التعايش، أن يدخل بيتك مستعمر، فما فلا عليك أن تقاوم، لا عليك إلا أن تتعايش وتسلم. ويعني تتمة الحوار بيني وبين هذا السائق، قلت له ويل ديورانت هذا كتب يقول: هجم الصليبيون بعد دعاوى بطرس الناسك في أوروبا، ودخلوا على المسلمين في بلادهم، وسالت دماء المسلمين كما تسيل الخمر من معصرة العنب. كده على حد ده كلام ويل ديورانت. فقال لي: أنا لم أكن أعرف هذا الأمر. قلت له: وصلاح الدين الأيوبي حرر 52 مدينة. طب بالسؤال بالبداهة، من الذي احتل هذه المدن؟ ولماذا تحتل أصلا؟ إذن قال لي: طب أنا لم أكن أعرف هذه الحقائق. لأنه الذي بث له هذا السم الزعاف في أذنيه لم يأتي له بحقيقة. وأنا دايما أقول نصف الحقيقة جريمة، زي ما في عالم الصحافة نصف الخبر جريمة. إنك تنقل شطر الدائرة وتغفل أو تعتم أو تقوم بالتعتيم على الشطر الآخر، فتبدو الدائرة مبتسرة مكتزأة. هذا ما يصنع مع الناس الآن. طيب، فهو بيصف العقيدة الإسلامية أنها غير متسامحة. الاتهام الثاني بقى أنها عقيدة لا تطور فكرا، غير متسامحة، غير مجددة. والتهمة الثانية أنها لا تطور فكرا وعاجزة عن تجديد مناشط الحياة. يعني كأنها ما نستناش بقى حد نابه في مجال الطب أو الهندسة أو الفلك أو إلى آخره. طول ما العقيدة دي حجر عثرة بين العقل وبين الابتكار والتفكير. أنا هنا ممكن أرد عليه ببساطة: هل ساق مبررات أو شواهد على هذا؟ ما هو الفكرة دي، المبرر الوحيد أو الحالة العرجاء الوحيدة اللي هو ماشي عليها طول الخط، أن كل المفكرين المهمين في الحضارة الإسلامية سواء في الكيمياء أو الطب أو الفلك، إما يمثلون حالة إلحاد صريحة أو حالة خروج عن النسق العقدي العام في الواقع. يعني هل تتخيل المعاصر، هل كل المفكرين وكل المبدعين والأطباء والمخترعين وعلماء الذرة والفلك الحاليين اللي هم ملأوا بلاد أوروبا، الذين يستمسكون بعقيدتهم ولا يزال لهم ولاء مرتبط بالإسلام، ماذا يقول عنهم؟ هو يرى أنهم تطبعوا بالعجينة الأوروبية، تطبعوا بالفكرة الأوروبية، تطبعوا بالعلمانة الأوروبية، وتطبعوا بالثقافة الفرانكوفونية أو الثقافة الأنجلوساكسونية، وبهذا تحركوا في فضاءات الإبداع. أنهم طرحوا هذه العقائد البالية أو الهشة خارج القاعة أو الباحة، ولما دخلوا إلى قاعة العلم دخلوا بما يسمونه الذهن الخالي، الخالي من أي عقيد. هذا هو توصيفه. لكن عاوز أقول حضرتك وضعت أمام السؤال: طب ما ننظر إلى نصوص القرآن والسنة، هل تصنع عقلية علمية أم تصنع عقلية خرافية؟ هذه مسألة مهمة. القرآن هاجم الظن: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. طب ما هو الظن؟ الظن هو الوهم الذي لا يبنى على حقيقة علمية. عدم اليقين، صحيح. إذن معنى هذا أن القرآن نفسه يقول للناس: ابنوا على اليقين ولا تبنوا على الظنون والأوهام. هذا أول قطح لشرارة تكوين العقلية العلمية، أن نتعامل مع فضاءات الحقائق لا مع فضاءات الخرافات والأوهام. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بالضبط، يعني آيات كثيرة. يعني أنا حتى كنا منذ أيام في سياق الكلام عن روائي من الروائيين كتب عملا جنسيا، يعني فبيقولوا انه بالمره بقى الاسلام بيعادي كمان القصه ويعادي الفنون. فقلت له: من عندي يعني ايه في سوره الاعراف بتقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون؟ اعملوا قصه، اعملوا روايه، اعملوا مجموعه قصصيه، اعملوا نوفيلا، اعملوا اشكال سرديه، اعملوا ابداع، بس هذا الابداع يعين الناس على اليقظه وليس على التغييب. وطريقه القران نفسه دكتور، انت استاذنا في استخدام التشبيه والضرب الأمثال والمجاز وكل الفنون، قيمة جمالية وفنية، القيمة الجمالية، أليس هذا بالضبط فن؟ يعني أدرج أنا حتى بقول لهم يعني الإسلام دعانا إلى طب الملاحظة والتجريب. يعني النهاردة مثلا أنا لا يفوتني أبدا هذا المشهد في مدونات السنة الصحيحة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كان يبايع ثقيف، فجاء من ضمن قبيل الثقيف رجل مجذوم مصاب بالجذام، هل سيبايعه بمعنى يصافحه وبالتالي الناس سيتبعونه في مصافحة المجذومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فقد بايعناك ليعلم الناس. ما هو ممكن بمنطق العصمة للأنبياء أو بمنطق الحماية للأنبياء يمكن أن يعصمه الله من هذه العدوى، صحيح. لكن هو يريد أن ينقل الرسالة الأخلاقية والحضارية، ارجع فقد بايعناك. والإسلام قدم يعني قدوة عالية جدا في احترام الحقيقة العلمية، وأنا هقول قضيتين ضد بعض يمكن قالهم الإمام محمد عبده في رسالة من رسائله المهمة باختصار. يا دكتور باختصار شديد، في القرون الوسطى حدثت ظاهرة قوس قزح، فواحد من رجال الكنيسة في القرون الوسطى بيقول لهم يعني هذا رمح الله خرج ليعلن غضبه من قلة وارد الكنيسة، ده تفسير الكنسي للظاهرة، يعني انتوا ده علامة غضب وده الرمح الإلهي لأنه الإرادة النهاردة كان قليل. طب حط بقى في الوجه الآخر من العملة، لما النبي صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم وتزامن مع موته كسوف للشمس، فالناس ربطوا بين الظاهرتين، قالوا ما كسفت إلا حزنا على وفاة إبراهيم. طب ألم يكن بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرر المسألة أو أن يستثمرها حتى؟ وربما كان ربما يعني في الأذهان مهيئة والنبي مكلوم في ولده بالضبط، لكن الحديث يدل على الحديث كما رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يغالب دموعه وأحزانه وقال لهم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه العقلية العلمية ضد الخرافة، ضد الخرافة. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده تكوين عقلية علمية ولا تكوين خرافة؟ ولا ينبئك مثل خبير، الله. الدعوة إلى استفتاء الخبراء وأهل الصناعة والاختصاص. ماذا تعني كل هذه الحقائق المتراكمة؟ هل هذه تفرخ عقلية خرافية أم عقلية علمية؟ بلاش ده كله. آخر حاجة أختم بها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ما أول ما طالب به أصحابه ورفقته؟ الحديث ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، وفي لفظ احصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، طالب إحصائية. حتى حذيفة بن اليمان قال فكتبنا له 1500 من الرجال، عملنا له الإحصائية اللي طالب ليه؟ حتى يعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة. في الوجه الآخر، في عندي في العهد القديم أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل طلب إحصاء من مساعديه فحلت عليه العقوبة من السماء في ساعتها. حتى الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل قال يعني إذا كان ده بقى موجود يبقى هذا منتج يعادل العلم ويعادل الإحصاء. أنا بوري لحضرتك الصورة قصاد الصورة وبضدها تتميز صور الأشياء، صور كثيرة جدا. لكن هو السؤال وإحنا في نهاية الحلقة للمنبهرين بحضارة الغرب والذين يربطون تخلف الأمة العربية أو الإسلامية بسبب عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة الإسلام، نقول لهم لماذا لا توجهوا اللوم للاستعمار الذي أكل خيرات الشعوب وحافظ ولا يزال على هذا البون الشاسع بين ما وصلت إليه أوروبا وهذا التخلف ليلتصق بالإسلام، وأنتم يعني أبناء الغرب. نطرح عليه من العرب. وعلى كاتب هذا المقال سؤالا، سؤال أخير. الحلقة انتهت للأسف. هل هذه العقيدة تصنع إنسانا طموحا للأفضل أم أنها تصنع إنسانا مخذولا خائفا مرتعشا؟ لن أجيب أنا، لكن ابن الجوزي نفسه وهو عقلية من مفرخ ومنتج هذا الفكر كتب يقول لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء لرأيت من أقبح النقائص بالمسلم رضاه بالأرض. يا سلام. لكان في أقمار صناعية، ولا كان في سفن فضاء، ولا كان في حاجة. ده هو بيقول افتراضا، لو كان يتصور لابن آدم أن يصعد إلى السماء يبقى لازم تكون أول واحد. يا سلام. وابن الجوزي حين يقول هذا الكلام ده يعني من أئمة الوعاظ. الحقيقة أنا لا أستطيع أن أخفي مدى إعجابي وانبهاري وسعادتي بتواجدي مع حضرتك في هذا الرد والمنافحة عن وجه الإسلام المضيء، لكن قدرنا أن يتم يعني الهجوم على ثوابت الإسلام واتهام عقيدة السنة والجماعة في دياري تحت دعاوى كثيرة. هذا قدرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدك في ردودك ومنافحتك عن عقيدة الإسلام والمسلمين. في نهاية هذه الحلقة من برنامج نوافذ لا يسعني إلا أن أتقدم بوفر الشكر والتقدير والتعبير عن سعادتي وسعادة حتى أسرة الاستوديو، وأكيد سعادة حضراتكم بوجود المفكر الكبير الأستاذ الدكتور أسامة عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. شكرا دكتور، ولقاءات متعددة في يعني الرد على هذا المسلسل. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج نوافذ على هذه الشاشة المباركة. بشكر معد الحلقة محمد جابر ومخرجنا محمد عهدي ومحمد أسامة كذلك، كل من يعمل معه، كل فريق التصوير. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.